بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في المقدمة التي قدم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة الجليلة. وصلنا إلى مسألة القدر المشترك، وهي مسألة من المسائل المهمة ومن المسائل المميزة لمذهب أهل السنة والجماعة عن مذهب أهل التأويل والتفويض والتشبيه. فإذا فقه الإنسان هذه المسألة التي هي مسألة القدر المشترك، فإنه يدرك تميز أهل السنة والجماعة عن المفوضة، ويدرك أيضا تميز أهل السنة والجماعة عن أهل التأويل والتعطيل، ويدرك أيضا تميز أهل السنة والجماعة عن أهل التمثيل والتشبيه. ولهذا تعتبر هذه المسألة من المسائل المهمة في فهم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في باب صفات الله تعالى. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن معرفة معاني الأمور الغائبة والمستترة لا يمكن إدراكها إلا بأن يراها الإنسان، ونحن لم نرى صفات الله عز وجل، أو تكيف له ممن رآها ولم يكيفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا مثيل لها حتى تكيف به، أو يفهم المعنى الكلي العام من إطلاق هذا اللفظ. وحتى نقرب الصورة أكثر، فإن الإنسان عندما يولد ثم بعد ذلك يتعلم اللغة ويتعلم المعاني، ويعرف مثلا أن كلمة حار هو لهذا الملمس المعين الذي إذا وضع يده عليه انزعج، ويعرف كلمة بارد، ويعرف مثلا خبز، ويعرف المفردات العربية المعروفة، لا يعرفها الطفل يعني هذه المعاني إلا بالتجربة. فأنتم تلاحظون أن الطفل عندما يكبر قليلا قليلا يبدأ يتعلم المعاني، ويفهم أن هذه المعاني هي المقصودة بهذه الكلمات. ولهذا في هذه الفترة التي يتعلم فيها الطفل هذه المعاني تجد أنه يتعثر، فهو لا يعلم لمعنى الكلمة إلا معنى موجز صغير محدد هو ما رآه أو قيل له هذا هو. لكن إذا كبر يبدأ يتعلم المعاني المشتركة بين ما رآه وما غاب عنه. ولهذا فإن يعني لغة العرب هي من أشمل اللغات التي تدل على المعاني، هي من أشمل اللغات التي تدل على المعاني. ولهذا أحيانا تكون دلالتها على المعنى بالإشارة، وأحيانا يكون دلالتها على المعنى هو بالتشابه بين أمر وأمر آخر. فالهدف هو معرفة المعنى، ولهذا تتكون معرفة المعاني عند الصغير تدريجيا بما يشاهده ويراه، ثم يبدأ يقيس ما غاب عنه بما شاهده ورآه. فإذا قيل له أن ما غاب ليس مماثلا لما هو حاضر، وإنما فيه المعنى الذي يمكن فهمه، أدرك ذلك. ثم إن المعاني تنمو في الإنسان تدريجيا، تبدأ مع الصغير بما لمسه أو شاهده أو قيل له هذا هو، ثم يزيد أكثر حتى يشمل معاني أخرى، ثم تدخل فيه المعاني أو الأمور المعنوية التي ليس لها حس معين. في المعاني القضايا المعنوية مثل يعني الكرم ومثل البخل ومثل الشجاعة ومثل الجبن ومثل القضايا المعنوية، هذه لا يدركها الطفل منذ نشأته، فإنه لا يدرك في البداية إلا المحسوسات، ثم إذا كبر أدرك ذلك. قد تقولون: ما هو الحاجة للكلام في هذا الموضوع ونحن نتحدث عن صفات الله عز وجل؟ الحاجة للكلام في هذا الموضوع هو من جهة كيف يدرك الإنسان المعاني، كيف تحصل عند الإنسان، كيف يحصل عند الإنسان فهم للمعاني، سواء كانت مشاهدة حسية أو كانت معنوية أو كانت غيبية لم يرها. فنحن ندرك كثير من الأمور التي لم نرها ولم تكيف لنا بذكر بعض الألفاظ التي تدلنا على هذه المعاني. نعم، نحن لا نحيط بالمعاني إذا كانت من الغيب معاني تامة، لكن يفهم الإنسان المقصود ويستطيع أن يميز بينها وبين غيرها. الحاجة إلى معرفة كيف يحصل فهم المعاني عند الإنسان، هذه هي المقدمة الأولى لمعرفة مسألة القدر المشترك. فإن ما غاب عن الإنسان لا يمكن للإنسان أن يفهمه إلا باستعمال ألفاظ وعبارات لأمور مشاهدة، مع ذكر الفارق بين ما شاهده الإنسان وما غاب عنه، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يفهم المعنى. لكن لو أنه لم تذكر له ألفاظ وعبارات مما يعرفه الإنسان فإنه لا يمكن أن يدرك المعنى، فإنه لا يمكن أن يدرك المعنى. إذا جئنا للتطبيق على ما يتعلق بمعاني أسماء الله عز وجل وصفاته، معاني صفات الله عز وجل، بالنسبة لصفات الله عز وجل تعتبر من الغيب، من الغيب، فنحن لم نرى هذه الصفات. وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاني الغيبية بألفاظ، هذه الألفاظ استخدمت في أمور حسية يشاهدها الإنسان، مع أننا نجزم بأن هناك فارق كبير وفارق جوهري بين الخالق والمخلوق وبين صفات الخالق وصفات المخلوق. لكن كيف يمكن لنا أن نفهم صفات الله عز وجل إلا بما نفهمه من المعاني؟ يعني لو كتبت لنا صفات الله عز وجل باللغة الصينية، هذه التي ترسم بشكل معين ونحن لا نعرفها، هل هناك فائدة حينئذ من إخبارنا عن هذه الصفات؟ ما يكون هناك فائدة، نرى رسومات لا نعرف ما هي معانيها. لكن هناك قصد شرعي في أن نفهم معاني صفات الله عز وجل. هذا القصد الشرعي هو أولا أن نعظم الله عز وجل ونعرف مكانته ومنزلته، والأمر الثاني هو تأثير هذه الصفات على الإنسان في الدنيا، فهي لها أثر عظيم في تعبد الإنسان، سواء في عبادته المتعلقة بجوارحه أو في عبادته المتعلقة بقلبه، لها أثر عظيم. إذن فهم معاني أسماء الله عز وجل مقصود في الشرع، ولهذا امتلأت النصوص في القرآن وفي السنة بذكر صفات الله عز وجل وبذكر أسمائه. ولو كان الإنسان لا يمكن أن يدرك معاني أسماء الله وصفاته لما أخبرنا الله عن هذه الصفات وعن هذه الأسماء، لأنه لا يمكن أن يخبرنا عن شيء مجهول لا نفهم له معنى. وبناء على هذا فإننا نقطع بعلم ويقين أن معاني صفات الله عز وجل مفهومة، وأننا نتعبد لله عز وجل بها، وأن الذين يزعمون أن معاني أسماء الله عز وجل وصفاته غير مفهومة هروباً من تشبيه الله بخلقه أن هؤلاء يقعون في أشر مما هربوا منه، وهو التجهيل بالله عز وجل، وهو أن الإنسان يكون جاهل بالله. وأيضا وقعوا في أمر خطير أيضا، وهو أن هذه النصوص التي امتلأت بذكر أسماء الله وصفاته لن يكون لها فائدة، ولن تكون بيان، ولن تكون هدى، ولن تكون شفاء، بل هي عبارة عن ألغاز لا معاني لها. إذن هذه قضية منهجية مهمة، وهي أن نعلم أن صفات الله عز وجل من حيث الفهم مقصودة للشرع. الله عز وجل أخبرنا عن أسمائه وصفاته قاصدا أن نفهم معانيها، ولو لم يكن هناك قصد لفهم معانيها لما أخبرنا بها، لما أخبرنا بها. معنى هذا أن إدراك معاني أسماء الله عز وجل ممكن، وأنه ليس متعذر، وأنه يمكن أن نفهم معاني أسماء الله وصفاته دون أن نجعلها مشابهة للمخلوقات. هذه القضية مع وضوحها ومع بيانها هي محل إشكال ومزلة قدم مع طائفتين منحرفتين، الطائفة الأولى أهل التعطيل، والطائفة الثانية هم أهل التمثيل والتشبيه. فالطائفة أهل التعطيل انقسموا إلى قسمين: مفوضة، قالوا لا نفهم لأسماء الله وصفاته معان ولا ندري كيف نتعامل مع هذه النصوص، وإنما نفوض أمرها إلى الله ونسلم بها ولا نفهم لها معنى. وأما أهل التأويل فإنهم قالوا هذه النصوص ليست مقصودة، ليست مقصودة بالمعاني التي يفهمها الإنسان من اللغة العربية عندما يسمع مثل هذه الكلمات، لكن لها معاني أخرى، فجاءوا بمعاني أخرى يمكن أن يلاحقه الإشكال في نفس المعنى الآخر، فيقال يلزمك التمثيل فيها. فإذا جاءوا مثلا إلى صفة اليدين لله عز وجل قالوا ليس لله يدين حقيقتين حقيقة، وإنما له النعمة، فيلاحقه الإشكال: لماذا هربت أنت من إثبات اليدين؟ قال لأنه يلزم فيها تشبيه الله عز وجل بخلقه، وكذلك في النعمة يلزمك. وهكذا في كل تفسير يأتي به يلزمه نظير ما هرب منه في التفسير الأول. هذه مقدمة مهمة، أعتقد أنها يعني تبدي لنا أهمية دراسة القدر المشترك، وهو من المسائل الحساسة والمهمة، والتي بسببها كما قلت افترق الناس، وهي مسألة تحتاج إلى توضيح وبيان. ويكفي أن نقرأ كلام شيخ الإسلام هنا وأن نستفيد من معانيه دون أي يعني إضافات، إلا إضافات يسيرة. العلاقة اللفظية، العلاقة اللفظية بين الأسماء في اللغة العربية تأتي على أشكال متعددة. الأولى هي التباين، والثانية هي الترادف، والثالثة هي الاشتراك اللفظي، والرابعة التواطؤ. التواطؤ، فالعلاقة بين الألفاظ إما أن تكون متباينة، والمتباينة هي المختلفة في اللفظ والمعنى، الليل والنهار. إيش العلاقة بين لفظي الليل والنهار؟ التباين، الليل النهار مختلفة في الحروف ومختلفة في المعاني، هذا هو التباين. والترادف هو الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في اللفظ، مثل أسماء الأسد، تقول أسد وغضنفر وهزبر وأسامة، هذه أسماء كلها لمسمى واحد وهو الأسد، فاختلفت من حيث الألفاظ أسد وغضنفر، واتفقت من حيث المعنى وهو الدلالة على معنى واحد وهو الأسد، هذه تسمى إيش؟ الترادف. الثالث الاشتراك اللفظي، والاشتراك اللفظي هي اللفظة التي تتفق في اللفظ وتختلف اختلافا كليا في المعنى، مثل لفظة العين، فإنها تطلق على العين الباصرة والعين الجارية والجاسوس والذهب، هذه كلها تسمى عين، فهي عين هنا وهنا وهنا وهنا، وكل واحدة مختلفة عن الثانية اختلافا جذريا، فليس هناك ارتباط بين العين الباصرة وبين الذهب، ولا بين الجاسوس والعين الجارية التي تجري في الأرض، هذه تسمى اشتراك لفظي. ومثل المشتري، المشتري يطلق على الرجل الذي يشتري بضاعة، المبتاع، ويطلق على الكوكب الذي في السماء، وليس هناك أي ارتباط في المعنى بين الكوكب الذي في السماء وبين المبتاع الذي يأخذ السلعة بثمنها. وبناء على هذا يكون الاشتراك هو الاتفاق في اللفظ والاختلاف الكامل والتام في المعنى، هذا الثالث. الرابع التواطؤ، والمقصود بالتواطؤ الاشتراك في اللفظ والاتفاق في المعنى العام الكلي لللفظ مع الاختلاف في الحقيقة، مع الاختلاف في الحقيقة. يعني خذ مثال على هذا، اليد مثلا، إذا قلت يد الفيل وإذا قلت يد النملة، فاليد اتفقت في اللفظة وتفاوتت في المعنى، وإن كان هناك قدر كلي عام يفهم اللفظ اليد، وهي التي يكون بها القبض والبسط والإعطاء ونحو ذلك، وهي المتكررة في لفظة اليد أينما استخدمت، هذا هو التواطؤ. إذن التواطؤ هو الاتفاق في اللفظة، الاتفاق في اللفظة، كان تقول علم، لكن فرق هناك بين علم العالم الكبير الحافظ وبين علم الصبي الذي فقه أو علم مثلا معنى كلمة حار لما لمسه، هذا علم صح ولا لا؟ وذاك علم، لكن هذا مختلف عن هذا. هذا في الأمور الدنيوية. فموضوع القدر المشترك هي العلاقات التي تكون بين الألفاظ. إذا جئنا نطبق المسألة على العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته، الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسمى عبده بأسماء مماثلة في اللفظ، ووصف نفسه بصفات ووصف العبد بصفات مماثلة في اللفظ، هنا علم وهنا علم، هنا سمع وهنا سمع، هنا بصر وهنا بصر، هنا كرم وهنا كرم، هنا استواء وهنا استواء، هنا نزول وهنا نزول، هنا فرح وهنا فرح. ما هي العلاقة؟ الآن عندنا أسماء الله وصفاته وعندنا أسماء العبد وصفاته، هل العلاقة هي علاقة التباين؟ نقول لا، ما هي علاقة التباين، لأن التباين اتفقنا الاختلاف في اللفظ، وهذه متفقة في اللفظ، نقول مثلا علم الله وعلم المخلوق متفقة في اللفظ، فليست العلاقة إذن التباين. هل العلاقة الترادف؟ ليست العلاقة الترادف، لو كانت هي الترادف لجعلنا الله مثل خلقه تماما، وهذا هو معتقد الممثلة. قال والله عز وجل أخبرنا بأن عنده علم، وأخبرنا أن العبد عنده علم، ونحن لا نعرف إلا علم العبد، فدل أن علمه مثل علمه، فتوصلوا بعد ذلك إلى أن الله عز وجل مثل خلقه. طيب الله نفى عن نفسه أن يكون مثل خلقه، قالوا لا، لا يمكن أن يكون إلا مثل خلقه، فجعلوا الله عز وجل مثل خلقه لمجرد هذا التماثل. طيب هل العلاقة بالاشتراك اللفظي؟ الاشتراك اللفظي إيش هي؟ مثل العين، الآن العين تطلق على الجاسوس وتطلق على العين الجارية، هل الاشتراك، هل العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته هي من جنس الاشتراك اللفظي، بحيث أن يكون هنا قال عن نفسه أنه عليم وهنا عليم، فيكون معنى العلم بالنسبة للعبد هو إدراك المعلومات، لكن معنى العلم بالنسبة لله عز وجل شيء آخر تماما لا يمكن لنا معرفته بالمرة، كما أننا نفرق بين لفظ العين بالنسبة للجاسوس ولفظ العين بالنسبة للعين الجارية. هل هذا أو هل هذه هي العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته؟ لا لا، ليست هذه. ليش ليست هذه؟ لأن لو كانت هذه لدل على أننا لا نفهم معنى لصفات الله، لا نفهم معناها. إذا كان العلم في حق المخلوق إدراك المعلومات، العلم في حق الله ما هو؟ ما نعرف له معنى حسب كلامهم بالاشتراك اللفظي، شيء آخر. ما هو؟ قد يكون شيء لا يخطر على بالك، قد يكون شيء لا تعرفه. طيب إذن كيف أنا أستفيد من هذا الاسم؟ كيف أفهمه؟ إذا كان لا يمكن للإنسان أن يفهم له معنى، كيف أفهمه؟ يعني الاشتراك اللفظي لا يمكن أن تفهم له معنى محدد. يعني الآن مثل ما قلت لكم، عين أو مشتري تطلق على المشتري المبتاع وتطلق على الكوكب. يعني لو طبقنا الاشتراك اللفظي على العلاقة بين أسماء الله وصفاته والعلاقة بين أسماء العبد وصفاته، كان فهمنا ما يتعلق بالصفة إذا أطلقت في العبد، لكن بالنسبة لله عز وجل ممكن تكون معنى آخر لا لا لا يرتبط، لا ترتبط بلفظة عالم أصلا، ممكن تكون شيء آخر يعني مختلف تماما. الصورة واضحة؟ يعني كما أن لفظة المشتري تتفق في الحروف حقت كلمة مشتري، لكن في المعنى الاختلاف ليس بينهما أدنى جانب معنوي في الاجتماع، ونحن لا يمكن لنا أن ندرك المعاني بهذه الطريقة. يعني لو سألناك كيف إذن يمكن للإنسان أن يفهم معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، إذا كانت الصفة في حق الله عز وجل معنى مختلفا اختلافا جذريا، كاختلاف النهر عن العين الباصرة أو عن الجاسوس؟ كان ما عرفنا. الآن لو قال لك شخص هذه عين، ماذا تقول؟ تقول ماذا تقصد بالعين؟ إذا قال لك هذه عين إنسان، فأنت تفهم أنها عينه التي في رأسه. لكن لو قال لك هذه عين، يحتمل أنه عين يعني النهر، يحتمل أنه جاسوس، يحتمل أنه ذهب، يحتمل، فأنت لا تفهم لها معنى، ما تدري ماذا يقصد. فهل صفات الله عز وجل من هذا النوع لا نفهم لها معنى ولا ندرك ماذا يعني الله عز وجل بها؟ لا، لأنه لو كنا لا ندرك أسماء الله عز وجل، معاني أسماء الله عز وجل ومعاني صفاته، لما تعبدنا الله بها، تكون أسرار، تصبح حينئذ أسرار. ولهذا قال أهل التأويل وأهل التفويض أن العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته هي من الاشتراك اللفظي. فنحن ندرك الكلمة مثل قدرة المخلوق، ندرك الكلمة في حق المخلوق، لكن في حق الله هي شيء آخر لا نعرفه. ولهذا إذا قيل لهم ما معنى العلم في صفة الله وما معنى القدرة في صفته، قالوا ما ندري، كلها ما نفرق بينها، ما لا نعرف شيئا، يعني لا ندري ما هي. طيب ما معنى الكلام في صفة الله؟ قالوا ما ندري. ما معنى مثلا الإرادة في صفة الله؟ قالوا ما ندري، ما نعرف، لا نعرف لها معنى. مع أنهم عند التحقيق وعند المناقشة وعند الاستعراض لكل الصفات تجد أنهم يفهمون معنى الخلق، مثلا يفهمون أن الخلق يقتضي وجود مخلوق. نقول لهم كيف فهمتم إذن صفة الخلق وأنتم تقولون، أو صفة الفعل، إذا جئتم لكلمة فعل، الله عز وجل يفعل والمخلوق يفعل، نحن نفهم صفة الفعل بالنسبة للمخلوق وهو عمل يكون في المخلوق بإرادة منه واختيار ينتج عنه معمول. فما هو الفعل بالنسبة لله؟ لابد أن يجعل له معنى يقتضي أن يوجد لفعله مفعولا ولخلقه مخلوقا، وإلا لو كان الوضع طبقوا هذه القاعدة التي زعموها أن العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته هي بالاشتراك اللفظي، لقالوا لنا الخلق ما نفهم معناه، وقالوا لنا الفعل ما ندري ما هو، قد يكون الفعل هو العلم، وقد يكون الفعل هو الكلام، وقد يكون الفعل هو العظمة، ما ندري، ما نعرف، ما يعرفون له معنى. إذن طيب كيف تثبتون أن لله عز وجل مخلوقات وموجودات؟ قالوا هي يعني كائنة بإرادة الله. قلنا وما هي إرادة الله؟ يعني تعرفون لها معنى؟ لا ما نعرف لها معنى. طيب عندما تؤولون أسماء الله وصفاته كيف تؤولونها بمعاني تشابه معاني المخلوق؟ إذا أنتم تفهمون لها معنى. قالوا لا نفهم لها معنى. عموما من سمات أهل البدع دائما سواء أهل التأويل أو التفويض التناقض، تجد أنهم في مكان يثبتون شيئا وينقضونه في مكان آخر، وهذه سمة ظاهرة واضحة عندهم تماما، هذه سمة واضحة وظاهرة عندهم. ولهذا هؤلاء أجهل الناس بالخالق سبحانه وتعالى، وسيأتي بيان هذا. طيب إذا ما هي العلاقة بين أسماء الله وصفاته وأسماء العبد وصفاته على منهج أهل السنة؟ العلاقة بالتواطؤ، والتواطؤ هو الاتفاق في اللفظة والتفاوت في المعنى. طيب هل تتفق في المعنى؟ لا ما تتفق في المعنى، إلا المعنى الكلي العام الذي يفهم به المراد من الكلمة، ثم يختلف الحال مع الإضافة والتخصيص. فأنت تفهم لكلمة العلم معنى كليا وهو إدراك المعلومات، وهو إدراك المعلومات. بالنسبة للعبد يدرك المعلومات، لكن أولا إدراكه غير تام، وإدراك قليل، وإدراك ضعيف، وإدراك غير يقيني، وإدراك غير شامل للماضي والمستقبل. لكن الله عز وجل يعلم، يعني يدرك المعلومات إدراكا شاملا، ويدركه سبحانه وتعالى إدراكا تفصيليا يقينيا لا يعترضه شك ولا يعترضه أدنى ريب، فتتفاوت في المعنى. وقدرة العبد، العبد له قدرة، قدرة تجعله يحمل مثل هذه الأشرطة ويضعها ثاني مرة، هذه قدرة، ولله عز وجل قدرة تجعله يخلق السماوات والأرض. فقدرة الله مختلفة عن قدرة العبد من حيث الحقيقة، لكن متفقة في المعنى العام الذي يجعل الإنسان يفهم معنى القدرة، ويميزها عن العلم، ويميزها عن الكلام، ويميزها عن الخلق، ويميزها عن بقية الصفات. فنحن نفهم معاني أسماء الله عز وجل، وفي نفس الوقت ننفي عنها التشبيه. قد يقول قائل طيب أنت الآن وصلت للتشبيه، قلنا له كيف وصلنا للتشبيه؟ قال أنت يعني تقول بأن أسماء الله وصفاته وأسماء العبد وصفاته متفقة في اللفظ وهي مختلفة في الحقيقة، لكن في المعنى العام الكلي يمكن يعني القدر المشترك هذا الكلي موجود في ذهن الإنسان الذي يفهم به المعاني. ولو لم يوجد هذا القدر الكلي الذي يفهم به المعاني لما تم للإنسان فهم أي معنى من المعاني. فإذا قال وجود هذا القدر الكلي يقتضي التشبيه، قلنا له لا ما يلزم. نحن الحد الفاصل بيننا وبين المفوضة والمؤولة هو هل تفهم معاني لأسماء الله وصفاته ولا ما تفهم معاني. إذا قال لك أفهم معاني لها خلاص، إذن هذا هو القول الذي نعتقده. وإذا قال لك لا أفهم لها معنى، قلنا أنت وقعت في البدعة. هلا كيف يخاطبنا الله عز وجل بأسماء وصفات وتمتلئ في القرآن والسنة، ويسمي الله عز وجل القرآن بيان ويسميه هدى وشفاء ولا نفهم لها معاني؟ الصحابة سمعوا هذه الأسماء والصفات ولم يثر في ذهن أحد منهم إشكال، ما قال أنه هذا يلزم أن يكون مثل الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ويعلم أنه لم يكن له كفوا أحد، ويعلم أنه لا سمي له سبحانه وتعالى، ويعلم كما قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه كلها منفية عن الله عز وجل. فنحن لا نعتقد أن صفة الله كصفة خلقه، لكن نعتقد أن هناك قدرا مشتركا، هذا القدر المشترك هو الذي يجعلك تفهم معاني أسماء الله وصفاته مع إثبات ونفي التشبيه عن الله عز وجل. إذن أعيد مسألة الحد الفاصل الذي يفصل بين السنة وأهل التفويض. أهل التفويض ماذا يقولون؟ أهل التفويض يقولون نحن نفوض معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، فلا نفهم لأسماء الله تعالى وصفاته معاني محددة، لأن إذا فهمنا معاني محددة فيلزم أن نجعلها مشابهة لمعاني أسماء الله وصفاته. طيب، هل تفرقون بين معاني أسماء الله وصفاته بعضها عن بعض؟ يعني العلم غير القدرة غير الإرادة، ولا عندكم ما في فرق؟ قالوا ممكن يكون فرق بس ما نعرفها، نحن لا نعرفها. نقول طيب، هل الله عز وجل يخبرنا بهذه الصفات عن نفسه بالتفصيل؟ يخبرنا في صفات أنه عليم، يخبرنا في آيات بأنه عليم، يخبرنا في آيات أخرى بأنه كريم، يخبرنا في آيات أخرى بأنه منتقم، يخبرنا في آيات أخرى بأنه شديد العقاب، يخبرنا في آيات أخرى بأنه غافر الذنب وقابل التوب. إذا كنا هذه ما نفهمها كلها، معناها نصف القرآن أو أكثر من نصف القرآن لا نفهمه، معناها نصف القرآن لا نفهمه، وهذا يستحيل أن يكون في كلام الله عز وجل. لكن الذي يخرج من هذا الإشكال هم أرادوا الفرار من التمثيل والتشبيه، أرادوا الفرار من التمثيل والتشبيه، لكنهم وقعوا في شر منه وهو التجهيل، وقعوا في شر منه وهو التجهيل. والحق هو أنه يمكن أن نبتعد عن التمثيل والتشبيه مع فهمنا لمعاني أسماء الله وصفاته، وذلك بفهم المعنى الكلي لهذه الأسماء والصفات، وهي معنى يمكن للإنسان إدراكه دون أن يكون هناك مشابهة للمخلوقات. هذه قضية مركزية ومهمة تفصل بين منهج أهل السنة عن منهج أهل التفويض والتأويل عن منهج أهل التمثيل. أهل التمثيل قالوا أسماء الله وصفاته مع أسماء العبد وصفاته مترادفة. أهل التأويل قالوا العلاقة بين أسماء الله وصفاته وأسماء العبد وصفاته بالاشتراك اللفظي، متفقة في اللفظ في الظاهر، لكن في المعنى نفهم هذه الصفة في حق العبد لأننا نشاهدها، وأما في حق الله فلا نفهم لها معنى. هل تفرقون بين الصفات؟ قالوا لا نفهم لأي صفة معنى، ولا ندري هل هذه هي مثل الأخرى ولا مختلفة عنه، لا نعلم مثل هذا. ونحن أهل السنة والجماعة نقول العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته هو من التواطؤ، وهو الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المسمى والتفاوت فيه، وإنما يدرك الإنسان معاني ما غاب عنه بألفاظ مما شاهد، لكن مع قطع الطمع في إدراك كيفية صفات الله عز وجل وأسمائه. ولهذا أنا أحب أن تنتبهوا لهذه القضية، لأنه يعني الحقيقة أنه نبتت نابتة في بعض المنتسبين إلى السنة، بدأوا يحيون التفويض، وبدأوا يزعمون أن التفويض هو عقيدة أهل السنة والجماعة، ويعتقدون أن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدين من قبله ومن بعده يعتقدون أنهم مشبهة وأنهم ممثلة، ويزعمون أن التفويض هو الحق، ويستدلون ببعض العبارات عن السلف الصالح رضوان الله عليهم فيها تصريح بكلمة التفويض، قالوا نفوض أمرها إلى الله عز وجل. وتفويض السلف غير تفويض هؤلاء، السلف يفوضون الكيفية، فإن لصفات الله عز وجل كيفية، لكن نحن لا ندرك هذه الكيفية ولا نعرف حقيقة هذه الكيفية، لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى ولم يخبرنا الله عز وجل عن كيفية صفته. هل لها كيفية معينة في نفس الأمر؟ نعم لها كيفية معينة، لكن نحن لا نعرفها، وهذا هو الذي يفوضه السلف. السلف لا يفوضون المعاني، المعاني معروفة، ولهذا خطبنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته لا لندرك الكيفيات، وإنما لندرك المعاني التي هي مرتبطة بعبادة الإنسان وبأخلاق الإنسان وبدين الإنسان. لكن إدراك الكيفية ليس له علاقة بعبادة الإنسان، وليس له علاقة في يعني محبة الله، وليس له ارتباط بما يتعلق بتعبد الإنسان، لكن المعاني لا علاقة في تعبد الإنسان، فيتورث في نفسه الخوف والرجاء والرهبة والرغبة، وتورث في نفسه التوكل والإنابة، وتورث في نفسه الالتزام والبعد عن الذنوب والمعاصي وتعظيم الله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى حق معرفته. إذن نحن نفهم المعاني، لكن الذي نفوضها هو الكيفية. أما دعاة التفويض قديما والآن من المنتسبين إلى السنة، هؤلاء يجعلون التفويض هو عدم فهم المعاني، عدم فهم المعاني. فإذا جئنا نناقشهم في القدر المشترك بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته، وقلنا لهم أن القدر المشترك بينهما هو التواطؤ، بمعنى الاتفاق في اللفظ والاختلاف في الحقيقة والمسمى، مع فهم المعنى من خلال القدر المشترك بين اللفظة، يعني اللي هو القدر المشترك في بين إضافة هذا إلى الله وإضافته إلى العبد، وهو المعنى الكلي العام الذي لا يفيد أكثر من المعنى العام، ويختلف تختلف الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. فإذا قلنا العلم، نفهم معنى عام في الذهن لكلمة العلم، فإذا أضفناها إلى الله اختصت به، وإذا أضفناها إلى العبد اختصت به، اختصت به مع معرفتنا لمعناها، اختصت به مع معرفتنا لمعناها. وإذا قلنا مثلا كلمة نزل، فإن النزول نفهم له معنى عام، يختلف عن الصعود، النزول يختلف عن الصعود، نفهم له معنى كليا عاما، هو الذي نفهم به معنى النزول. إذا أضفناه إلى الله اختص به، وإذا أضفناه إلى العبد اختص به، مع إدراكنا لمعنى النزول. وهكذا بقية صفات الله عز وجل. أما هم فإنهم يقولون إثبات هذا المعنى الكلي يقتضي التمثيل. قلنا لهم ما يقتضي التمثيل، المعنى الكلي هذا هو معنى عام يفهم به معنى الصفة، لكن حقيقتها إذا أضيفت إلى الله اختصت به، وحقيقتها إذا أضيفت إلى العبد اختصت به. فينبغي أن ننتبه وأن نحذر من خداع هؤلاء الذين يدعون إلى البدعة الآن تحت غطاء الانتساب للسنة وتعظيم السلف. هؤلاء الحقيقة أنهم اختراق لصفوف أهل السنة والجماعة، وينبغي الحذر منهم غاية الحذر. فهم يقومون بعملية تعليم لتأويل صفات الله سبحانه وتعالى، لتفويض صفات الله عز وجل وإنكارها وإنكار معانيها. فالمفوضة هم في الحقيقة معطلة، لأنهم أنكروا الصفة، هم في الحقيقة معطلة لأنهم أنكروا الصفة، ثم فوضوا المعنى الحقيقي وقالوا لا ندرك معناها. ولهذا ينبغي إدراك هذه القضية، فهي قضية حساسة ومهمة. وأتمنى إذا كانت ما هي واضحة لأحد من الإخوة أن يسأل وأن يناقش فيها حتى تتضح معانيها. نترك المجال الآن إذا في أحد عنده إشكال، تفضل. إيش؟ لا، هذا دعاء ما هو مستقيم، هذا دعاء ما هو مستقيم. لا تراه العيون في الدنيا، لكن في الآخرة تراه العيون. ولا يصفه الواصفون إذا طبعا هذه محتملة، يعني ربما تحتمل معنى صحيحا وربما تحتمل معنى باطل، وإن كان إطلاقها الخطأ هو في الإطلاق، عملية الإطلاق هذا، لأنه يمكن أن نصفه سبحانه وتعالى، يمكن أن نصفه بمعاني بما وصف الله عز وجل به نفسه. ومثل هذه الأدعية الأولى والأبرك أن يلتزم الإنسان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقوى في دلالته على المقصود، وهو أشمل في تحقيق المراد والمطلوب، وهو يعني من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ويكفي أن الله عز وجل وهب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يهبه لأحد من العالمين، وهو أنه أعطي جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفوق كل ذي علم عليم. نحن نحتاج إلى أن نراجع تفسير الآية وإيش سياقها، هل سياقها هي في العلاقة بين صفة الله وصفة الخلق، يعني في مسألة القدر المشترك هذا، أو أنها في مسألة أخرى. أنا ليس عندي يعني مراجعة قريبة لهذه الآية، أتمنى لو أحد يعني أمكن يراجع لنا هذه الآية وفي اللقاء القادم نتحدث عنها. الإضافة والتخصيص يعني إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني إذا قلنا مثلا صفة العلم، صفة العلم كصفة ندرك لها معنى كلي، فإذا أضفناها إلى الله اختصت به صارت خاصة به، وإذا أضفناها إلى العبد صارت خاصة به، فصارت حقيقة العلم بعد الإضافة في الله عز وجل أو في العبد كل حسب من أضيف له. لكن يمكن أن نفهم المعنى العام للعلم، وأنه إدراك المعلومات ومعرفتها. ولهذا نحن إذا أثبتنا صفة العلم لله عز وجل ورث في نفوسنا المراقبة. إذا عرفنا مثلا أن الله عز وجل يحب ويحب، ولهذا يا إخواني مذهب التفويض هذا اللي بدأ يقوم بتسويقه بعض يعني أهل العقيدة الفاسدة، هؤلاء الحقيقة أنهم يجهلون الناس برب العالمين إلى درجة أنه لا يمكن أن تتعبد يعني كما قال السلف عن الجهمية الأوائل سموهم غلاظ الأكباد، يقولون الله لا يحب ولا يحب، يقولون الله لا يحب لأن صفة المحبة لا تليق به، لأن المحب المحبة كما سيأتي معنا عندهم هي رقة في الطبع، فنقولهم هذه محبة المخلوق ليست محبة الخالق، هذه محبة المخلوق التي فيها رقة في الطبع كما يزعمون، لكن محبة الخالق مختلفة بعد أن تضاف وتختص به. أنا أنبه لهذه القضية لأنها مهمة جدا، وأتمنى أن لا نخرج من هذه القضية إلا وهي واضحة، لأنه ستهمنا فيما بعد. تفضل يا أخي. أيوة. لا، الاستواء ليست ذاتية، يعني أيوة أصلا يا جماعة القدر المشترك، إحنا حتى نتصور الموضوع، القدر المشترك هو الذي تفهم به المعنى. يعني الآن الله استوى صح ولا لا، والمخلوق يستوي، القدر المشترك بين الاستوائين هو المعنى الكلي الذي يفهم من معنى الاستواء. الاستواء هو العلو والارتفاع، لكن علو الله وارتفاعه غير علو العبد وارتفاعه. وإلا لو كنا لا ندرك للاستواء معنى كيف نستفيد من دلالة الآية، كيف نستفيد وننتفع بدلالة الآية؟ واضح؟ فكل الصفات بل كل الحقائق يا شيخ، حتى القضايا الغيبية، حتى الجنة، ما في الجنة من النعيم؟ سيأتي معنا مثلان مضروبان لقضية القدر المشترك. الجنة أليس فيها نعيم؟ فيها رمان ولا لا؟ هل تتخيل رمان الجنة مثل رمان الدنيا؟ قطعا لا، مختلف مختلف، والله عز وجل بيّن الاختلاف هذا. من يذكرنا بالآية التي فيها بيان للاختلاف بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا؟ وأتوا به متشابها، قال ابن عباس متشابه، يقول ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، فالتشابه في الأسماء والمعاني العامة، لكن في الحقائق مختلفة. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم تفضل. نعم، هذا ليس تأويلا. يوم يكشف عن ساق، هذه الآية ليست الساق هنا مضافة لله، صح؟ يوم يكشف عن ساق، لم يقل يوم يكشف عن ساق الله، قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. فأولا هذه الآية من فهمها من أهل العلم بأن المراد بها الكرب والشدة العظيمة فهمه له وجه ليس تأويلا، لأنه الساق هنا يعني لو لم يوجد في صفة الساق إلا هذه الآية لما كان الدليل على الصفة، لأنه الساق ليست مضافة لله. واضح يا شيخ؟ نحن من أين استفدنا أن لله ساق؟ من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، حديث أبي سعيد الخدري الطويل في الشفاعة، وذكر طبعا الشفاعة وذكر أيضا حال الجهنميين، وهو حديث الجهنميين المشهور في البخاري وفي مسلم. حديث أبي سعيد قال ثم يكشف عن ساقه، هنا أضاف إلى الله عز وجل، هنا أضافها إلى الله. ولهذا حديث أبي سعيد الخدري فيه دلالة على أن الساق صفته، صفة الله عز وجل، لكن في الآية ليس فيها إضافة الساق إلى الله سبحانه وتعالى، جاء نكرة. أيوة. ولهذا لو أن بعض أهل العلم فسر هذه الآية بأن المقصود الساق يعني الهول والكرب العظيم، فإن لتفسيره وجه، لأنه ليس مضاف لله سبحانه وتعالى. ولهذا من عرف حديث أبي سعيد الخدري أثبت صفة الساق، ومن جهله فإنه يجهل. تليق بجلاله نفهم معانيها ولا نشبهها بصفات المخلوقين. ثم الصفات والأسماء تتفاوت، فبعضها واضح من أنكره فهو منكر للنصوص، مثل العلم، مثل اسم الله العليم. لو جاك واحد قال والله أنا ما أعرف أن اسم الله أنه لله اسم اسمه العليم، قل لا يا أخي، هذا موجود في القرآن، أي إنسان يقرأ القرآن يحصله. لكن هناك أسماء لله عز وجل ليست مشهورة، فلو أن إنسان من العوام لم يعرفها هل يعاقب؟ لا، هذه ليس من العلم الواجب. يعني معرفة الأسماء على التفصيل ومعرفة الصفات على التفصيل ليس بواجب، وإن كان بعض الصفات معرفته واجبة ولا بد، لأنه لا يمكن أن يعرف الإنسان الله إلا بها، مثل كونه حي. لو قال والله أنا ما أدري أن الإله حي، يقول يعني تظنه ميت؟ يعني كيف يكون إله حي يعني لا يتصل بصفة الحياة؟ لو قال أنا ما أدري أنه عليم، ما عنده صفة العلم. لو قال أنا ما أدري أنه يتكلم بالقرآن. لو قال مثلا أنا ما أدري أنه لديه قدرة، طب هذه المخلوقات كيف كانت؟ هذه أمور لا يمكن جهلها. لو قال أنا ما أدري أنه في العلو، فالعلو تواترت النصوص فيه وتدل عليه الفطرة. إذن أسماء الله وصفاته القدر الواجب فيها هو إثباتها وفهم معانيها ونفي مشابهتها للمخلوق، ثم هي على التفصيل تتفاوت، بعضها أوجب من بعض، وبعض الصفات ربما لا يعرفها كثير من الناس ولا يعاقبوا. يعني لو أخذت واحد من المسلمين مثلا وجدته في الطريق وقلت هل تثبت لله صفة الساق؟ ممكن يقول لك لا أنا ما أدري فعلا هل لله ساق، أنا ما أعرف، لأنه ما اطلع. هل هو يعذر بجهله؟ نعم يعذر بجهله، لأنها صفة واردة في حديث أبي سعيد الخدري، يعرفها من قرأ وعرف العلم. لكن لو قال لك أنا ما أعرف أنه له صفة الحياة، يقول له لا كيف ما تعرف، هذه شيء واضحة في المعبود أنه لابد أن يكون حيا. هذا من جهة بالنسبة لجواب الأخ على صفة الساق. من جهة أخرى ينبغي أن نتنبه أنه في كتب التفسير أحيانا، أعني كتب أهل السنة، ما أعني كتب أهل البدع، يعني الذين يفسرون نصوص الأسماء والصفات يؤولونها، لا أعني كتب أهل السنة، أحيانا ينقلون عن بعض الصحابة والتابعين تفسيرات لصفات الله عز وجل ليس فيها تأويل، وإنما فيها تفسير للمعنى، لأن الصفة لها معنى، الصفة لها معنى. في حديث أبي سعيد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كشف الله عن ساقه خر كل يعني من كان في الموقف إلا المنافقين والكفار، فإنه يصبح ظهر الواحد منهم كالطبق لا يستطيع أن يسجد. هذا ألا يدل على الهول والشدة العظيمة؟ يدل على الهول والشدة العظيمة. ولهذا يذكر العلماء أن صفات الله عز وجل لها معاني. يعني مثلا عندما تأتي آية فيها إثبات صفة العين فيفسرها بعض العلماء بالإحاطة، هل هذا تأويل؟ لا، لأنه من معنى العين أنه محيط، من معنى أن لله عين وأن له رؤية أنه محيط بكل شيء، أنه محيط، وهذا يسمى لازم الصفة. وهذا معروف عند العرب، يعني باب مشهور عند العرب يسمى باب الكناية. الكناية لا تنفي الحقيقة، الكناية لا تنفي الحقيقة. ولهذا أنت يمكن أن تمدح واحد الآن في زماننا هذا، تقول فلان طويل العماد كثير الرماد، هو لا عنده رماد ولا حاجة، القهوة والشاه يسويها على البوتاغاز، ما عندهم رماد، الرماد قديم، لكن يصح أن تصفه بهذا الوصف، لأن كثرة الرماد وطول العماد دليل على الكرم، دليل على الكرم. فإذا قلت ليس عنده رماد لا يلزم منه يعني التورية لا تنفي هذه الحقيقة، يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن لا تكون موجودة. وحينئذ الصحابة عندما يفسرون معاني الصفات فإنهم يفسرونها باللازم. متى تكتشف أهل التأويل؟ إذا نفى الصفة، ولا يوجد للصحابة نفي للصفات، واضح؟ هذه قضية منهجية مهمة، لأنها تشكل عند كثير من الشباب عندما يقرأ مثلا في تفسير ابن كثير أو في مثلا فتح القدير أو في تفسير السعدي مثلا أو غيره، أحيانا يأتي إلى الآية فيفسر معناها ويكون فيها صفة فيفسر معنى الصفة، فيظن البعض أن هذا تأويلا. التأويل يكون بعد إنكار الصفة، التأويل المذموم هو الذي يكون فيه إنكار للصفة، لكن إذا لم يكن فيه إنكار للصفة وإنما جاء بمعناها فإن معنى الصفة ليس إنكارا لها. وهذا هو هذه الكناية عند العرب. فأنت عندما تأتي يكون هدفك المعنى فإنه لا ينفي الحقيقة. نعم، هذا من جهة. من جهة ثانية، أحيانا بعض الآيات قد يظن بعض الناس أنها من آيات الصفات وهي ليست من آيات الصفات. يعني أضرب لكم مثال، ليس كل ما يضاف إلى الله عز وجل يضاف إليه صفة. يعني لو جاءنا أحد ووقع فيها بعض أهل العلم، يعني وقع فيها مثلا صديق حسن خان رحمه الله أنه أثبت صفة الجنب لله عز وجل، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لكن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ليس فيها إثبات صفة الجنب، لأنه قوله على ما فرطت في جنب الله ليس مقصود الجنب صفة مثل صفة الوجه واليد والعينين، لأنه الجنب هنا معناه الجناب. ولهذا كيف نعرف المعنى؟ نعرف المعنى في قوله على ما فرطت في جنب الله، فرطت فيه، فرطت في جنب الله، التفريط في جنبه يعني في جنابه ومكانته بالمعصية، وليس المقصود إثبات الصفة. ولهذا بعض النصوص تأتي ليس فيها إثبات صفة وإنما فيها معنى، فينبغي أن نفرق بين النصوص الشرعية التي وردت في إثبات الصفات والنصوص الشرعية التي أضيفت بعض المعاني إلى الله عز وجل وليس المقصود منها إثبات صفة معينة، فيكون من الخطأ أن نستخرج منها صفة. نعم يا أخي تفضل. لا، هو لا يلزم أن تذكرها بمعنى أنه يعرف كل واحد يعبر عنها، لكن يفهم معناها. يعني محبة الله عز وجل لخلقه هو يعني المعنى الكلي لها، هو أن الله سبحانه وتعالى يعني محب لخلقه محبة تقتضي الإعانة، تقتضي الثواب، تقتضي يعني المساعدة تقتضي القرب منه، فيمكن إدراك يعني معناها بالنسبة لله سبحانه وتعالى. طبعا هل يشترط أن كل واحد يقدر يعبر عنها؟ لا، هذا حسب قدرة الإنسان عن التعبير عما يجد في نفسه، لكن المعنى الموجود هو أن لله صفة تسمى المحبة. هذه المحبة ليست مثل العقوبة. يعني أنت إذا أردت أنك تعرف هل أنت تثبت صفة ولا ما تثبت صفة، لنفترض أنك ما استطعت أن تعبر، تقول يا أخي أنا فاهم إيش معنى أن الله يحبنا، لكن أنا ما أعرف كيف أعبر عنها. نقول لست ملزما بالتعبير، لكن هل أنت تعتقد أن محبة الله هي عقوبته ولا تفرق بينها؟ المفوض ما يفرق، المفوض ما يفرق. يعني المفوض يعتقد أن عقوبة الله عز وجل للخلق ومحبته لهم وبغضه وكلها من من من معنى واحد، بل ينفونها بالمرة عن الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. ايش ايش يغير؟ يعني السماوات والأرض تتغير يوم القيامة؟ لا، الأرض تتغير. الأرض يعني إذا قامت هذا موضوع طبعا خارج عن الباب اللي احنا نبحثه، لكن معناها أن الأرض تتغير، يعني لا تصبح مثل الأرض الموجودة الآن. يعني السماء الجبال تدك والبحار تسجر، وكما جاء في الحديث أن الأرض يمدها الله عز وجل مد الأديم، يعني تتسع. ولهذا يجتمع الخلائق من زمن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة يجتمعون في بلاد الشام، وبلاد الشام الآن لو اجتمع الخلق فيها ما كفتهم، ما كفتهم. ولهذا تتغير السماوات، تنفطر تتشقق وتسقط وتصبح مثل الغمام، وكل ذلك يعني يحصل تغير في الكون جذري، يحصل تغير جذري في الكون. لكن احنا موضوعنا الأساسي هو الصفات. نعم معليش يا إخواني، هذه ستأتي المسائل، هذه ستأتي، لكن أنا أريد أن نركز على مسألة القدر المشترك. كيف كيف يعني؟ يعني الدليل الذي يدل على التواطؤ هو دليل كلي، يعني ليس دليل جزئية. على صورته، الحديث إن الله خلق آدم على صورته طبعا حصل فيها يعني كلام كثير لأهل العلم في معناها. قيل خلق آدم، خلق الله عز وجل الرحمن، خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة آدم عندما خلقه عليها في بداية الأمر. وبعضهم قال على صورة الرحمن بمعنى أن له عينين ولآدم عينين، وله فله أكثر من تفسير، لكن الاستدلال بالدليل الكلي أقوى. أحيانا قد يكون في المسألة مثلا دليل يعني يستند إلى الإجماع، الدليل الذي يستند إلى الإجماع أقوى من الدليل الجزئي، لأن دلالة الدليل الجزئي تبقى جزئية، لكن دلالة الدليل الكلي تبقى أقوى من حيث أنها أشمل. ثم إن هذه الدلالة التي ذكرناها والتي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله هي دلالة صالحة، ليست في مسألة أسماء الله وصفاته وأسماء العبد وصفاته، وإنما حتى في عموم الغيب، حتى بالنسبة للجن والملائكة وبالنسبة لأحوال البرزخ وبالنسبة للقيامة وما أخبرنا الله عز وجل عنها من الغيب. يعني عندنا الغيبيات كلها بالتفصيل أخبرنا الله عز وجل عنها، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ في الدنيا. أذان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا نقرأ كلام شيخ الإسلام أولا حتى ننتهي منه، ثم نجيب على الأسئلة والإشكالات الموجودة. نعم تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدث. أنه لا بد من موجود قديم. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود. بضرورة العقل. بضرورة إيش؟ العقل. العقل. نعم. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. نعم، يعني هذه أرضية يمكن أن نبني عليها هذه المسألة. يعني لو كان القدر المشترك بين أسماء الله وصفاته، بين أسماء العبد وصفاته، هو الاشتراك اللفظي، لكان معنى الوجود بالنسبة لله معنى آخر غير الذي نفهمه من البقاء والدوام والثبات وضد العدم. فيمكن عندهم أن يكون الوجود هو العدم. إيش المانع أن يكون الوجود هو العدم؟ يقولون: نحن لا نفهم معنى الوجود أصلا. طيب إذا كان وجود الله لا تفهم معناه، ماذا تفهم؟ لأنه إذا قال: أنا أفهم معنى لوجود الله، طيب وجود العبد يشترك مع وجود الله؟ إذا قال: لا، وجود العبد هو بقاؤه في هذه الدنيا لفترة معينة، لكن وجود الله هو استمرار البقاء. قلنا: الآن أنت بدأت توافق السنة، اجعل بقية الصفات مثل الوجود، اجعل البقية مثل الوجود. فإذا طرد موقفه في بقية الصفات، إذا طرد موقفه في بقية الصفات التي جهل معناها وجهل بها، فإنه يلزمه الجهل بالوجود، يلزمه الجهل بالوجود. وهذا يدل على خطورة المذهب الذي يأتي به هؤلاء، وهو مذهب التفويض ومذهب التأويل. هذا مذهب خطير جدا، يوصل إلى الجهل بالله عز وجل، حتى الجهل بأنه موجود أو غير موجود. لأنه لو سألناه: كيف تستدل على وجود الله؟ إذا قال بالعقل نقول: هل وجوده مثل وجود المخلوق؟ فإذا قال: لا، وجوده غير وجود المخلوق، طيب الله يوصف بالوجود والمخلوق يوصف بالوجود، كيف تفرق بينهما؟ فإن فرق بينهما بما يدل على أنه يفهم معنى وجود للخالق ومعنى وجود للمخلوق، فبقية الصفات مثلها، لماذا تفرق بينها؟ واضح يا إخواني؟ ولهذا نحن ندرك أن لوازم هذا المذهب هو في الحقيقة نفي لوجود الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا هم لا يقولون بذلك، هم مسلمين لا يقولون بذلك، لكن هذا اللازم يدل على بطلان الملزوم، ويدل على بطلان ما وصلوا إليه من العقيدة الفاسدة، ويدل على استقرار واضطراد عقيدة أهل السنة. فإنهم يقولون بأن هذه كل ما يوصف به الله عز وجل نفهم له معنى مع فصلنا في الحقيقة بين الخالق والمخلوق، لكن نفهم معاني هذه، المعاني هي معاني عامة كلية، ندرك التمييز بين هذه الصفة وضدها، وبين هذه الصفة والصفة الأخرى. لكن هم يقولون لا ندرك لها معنى، يمكن أن يكون لها معنى آخر، يمكن أن يكون معنى الوجود مثلا العلم أو القدرة، أو يكون معنى الوجود أي معنى من المعاني، ويمكن أن يكون معنى آخر. فهو مثل الجاهل الذي لا يعرف معنى محددا، يقول يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا وأنا لا أدري. وهذا يدل على خطورة هذا المذهب الذي جاءوا به. نعم. بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص، ولا يعني في غيره. عند إضافة هذه الصفة إلى الله أو إضافتها إلى العبد، عند تقييدها بالله أو تقييدها بالعبد، تخصيصها بالله أو تخصيصها بالعبد. نعم. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. الخارج يعني خارج الذهن. نعم. بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. مسمى الاسم المطلق يعني مسمى الكلمة العامة وجود، هذا الاسم المطلق وجود بدون تحديد وجود أي شيء يفهم له معنى، يفهم له معنى وهو ضد العدم. فنحن نستطيع أن نقول الوجود هو ضد العدم، الوجود هو البقاء والاستقرار والاستمرار، واضح؟ فحينئذ لكن إذا قلنا وجود الله ووجود المخلوق دل على أن وجود الله مختلف عن وجود المخلوق من حيث الحقيقة والكيفية. نعم. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت نعم. إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطباق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لاتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. نعم. إذن نكمل البقية في الدرس القادم بإذن الله قراءة أو تقرؤونه أنتم، ونبدأ إن شاء الله من اللقاء القادم في الأصلين. الأصل الأول هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم. يقول الأخ: هل ينكر على من يقول أهل السنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأثرية الماتريدية الأشاعرة؟ نعم ينكر عليه، لأن الماتريدية والأشاعرة ليسوا من أهل السنة، كيف يكونوا من أهل السنة وهم ينكرون العلو وهم ينكرون الصفات الفعلية عن الله عز وجل لا يصفونه بها، وهم ينفون يعني ينفون يعني يثبتون القدر إلى درجة القول بالجبر، فهم مخالفون للسنة في باب الصفات وفي باب القدر وفي باب الإيمان، فهم مرجئة في باب الإيمان، يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي. إذن لا يصح أن يقال بأنهم من أهل السنة، فأهل السنة هم المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الموافقين لها. يكفي أن الأشاعرة والماتريدية يرون أن أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة، فهل هذا قول لأهل السنة؟ فالذي يقول بأن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة لا يعرف السنة ولا يعرف الأشاعرة والماتريدية. نعم. أيوة، هو بعض الناس يستخدم كلمة السنة في مقابل الشيعة، لكن السنة في المصطلح الشرعي هي اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والأشاعرة لا يدخلون فيها والماتريدية لا يدخلون فيها والصوفية ما يدخلون فيها، لأنهم يخالفون عقائد أهل السنة في أصول كلية، يخالفونهم في الاستدلال، يرون أن العقل هو الدليل، يعني يرون أن الاستدلال يكون بالعقل ولا يكون بالنص الشرعي. لكن قد يستخدم بعض الناس السنة في مقابلة الشيعة بالذات في باب الإمامة والصحابة، فنقول نعم في باب الإمامة والصحابة الأشاعرة والماتريدية يوافقون أهل السنة. الأشاعرة في باب الصحابة وفي باب الإمامة يوافقون أهل السنة، والشيعة يخالفونهم تماما. فلهم مذهب شاذ في موضوع الإمامة، ولهم مذهب أكثر شذوذا في موضوع الصحابة. لكن إذا استخدمت كلمة السنة فإن المقصود بها السنة في الاصطلاح الشرعي، فلا يدخل فيها الأشاعرة. فهذا التقسيم تقسيم خاطئ. يقول الأخ: فهم المعنى الكلي هل يكون في قرارة النفس فقط، أم له دلالات لفظية تدل عليه، مثل المعنى الكلي للعلم يدل على كذا وكذا؟ وإذا كان فقط في قرارة النفس فكيف يعرف صاحب الفهم الصحيح من السقيم؟ لا، ما هو في قرارة النفس، يمكن التعبير عنه، لكن قد يوجد شخص ما يعرف يعبر عنه. فإذا وجد شخص ما يعرف يعبر لا يعني أنه منفي لكون فلان ما يعرف يعبر عنه. يمكن التعبير عن المعنى الكلي العام الذي يكون في الذهن، يمكن أن يكون أن يعبر عنه بالألفاظ. يقول الأخ: ما هو الكتاب المناسب لمعرفة أسماء الله عز وجل للمبتدئين؟ في كتاب أنا أوصي بالاطلاع عليه، هو كتاب نفيس جدا، اسمه ولله الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز الجليل. كتاب ولله الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز الجليل، وهو كتاب نفيس ومفيد ونافع، وقد قرأه الشيخ عبد العزيز على الشيخ عبد الرحمن البراك حرفا حرفا لمدة سنتين، وأقره على ما فيه. وهذا الكتاب كتاب الحقيقة فيه فائدة كبيرة من حيث يعني فهم معاني أسماء الله عز وجل، وأيضا من حيث آثار الأسماء. وهناك كتب أخرى في بيان أسماء الله الحسنى، منها كتاب صغير اسمه أسماء الله الحسنى للشيخ سعيد بن وهف القحطاني، وهناك كتاب اسمه النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد الحمود النجدي. لكن من أفضلها على الإطلاق حسب ما أرى هو كتاب ولله الأسماء الحسنى للشيخ الجليل. يقول: وكذلك ما هو الكتاب المناسب للمبتدئ لمعرفة العقيدة الصحيحة؟ هناك كتاب أعلام السنة المنشورة في بيان عقيدة الفرقة الناجية المنصورة، وهو 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ حكمي، وهو من أنفس الكتب وأوضحها وأسهلها. وأيضا كتابه معارج القبول كتاب أيضا نافع، وهو من أفضل الكتب في جمع الآثار والنصوص من القرآن والسنة وأقوال الصحابة على مسائل العقيدة. وأيضا هناك كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، وهو كتاب مفيد جدا. وكتب الشيخ صالح الفوزان كتب تعليمية وممتازة، وأسلوبه واضح ومفيد، ولهذا مقررة في المناهج. فهو كتاب يعني في غاية الفائدة، وشروحه على كتاب التوحيد، وأيضا شروحه على الواسطية وعلى غيرها. الشيخ صالح الفوزان تميز حفظه الله بقدرة على التعبير السهل البسيط الذي يمكن للإنسان أن يفهمه مع عمقه ودقته، ففيه دقة بالغة وفي نفس الوقت سهولة. وأنا أتعجب يعني من هذه القدرة على الكتابة بهذه الطريقة، هذه طريقة نادرة. يعني أحيانا بعض الناس قد يعبر عن المعاني الصعبة بأساليب أصعب منها فيعقدها، أو بعض الذين يعبرون تعبيرات سهلة تكون تعبيراتهم يعني فضفاضة تحتمل أكثر من معنى. كتب الشيخ صالح الفوزان منها كتاب التوحيد، ومنها كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، ومنها شرح له على كتاب التوحيد، ومنها شرح له على نواقض الإسلام، وأيضا له شرح على كتاب العقيدة الواسطية. يتميز بسهولة اللفظ مع دقته. وأيضا أوصي بقراءة شروح الشيخ العثيمين، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فهي كتب أيضا مدرسية ومفيدة، وفيها يعني ترتيب للمعاني بطريقة جيدة وتفصيل وتقسيم، يندر أن يوجد مثله في كتاب. يقول الأخ: من أين استقى شيخ الإسلام كل هذا الكلام عن الفرق الضالة؟ من مصنفاتهم، من كتبهم. يقول: ولماذا ندرسها نحن فقط من خلال ردود شيخ الإسلام من غير الرجوع إلى أقواله مباشرة من مصادرها الأصلية؟ وأين نجد تلك المصادر؟ وهل هذه المنهجية في الردود صحيحة؟ يعني هو لا شك أن المنهج الصحيح أن نرجع إلى مصادر هؤلاء لنقدها، لكن ما هو كل حال يكون هذا مناسب. نحن الآن في درس في مسجد، معقول أنه نأتي بكتب المعتزلة والأشاعرة وهؤلاء هنا ونأخذ من كتاب ونقرأ منه ونأخذ من الكتاب الثاني؟ غير مناسب هذا. لكن هذه القضايا التي نسبها شيخ الإسلام ابن تيمية أنا شخصيا اطلعت عليها في كتب الأشاعرة وفي كتب المعتزلة ووجدتها تماما ليس فيها أي إضافة. والذي يشهد لدقة شيخ الإسلام رحمه الله في نقده في نقله لمذاهب الخصوم هم الخصوم أنفسهم، بل المستشرقين يشهدون. يعني أنت إذا أردت أن تقوم طريقة شيخ الإسلام رحمه الله اقرأ جميع كتبه، ينقل أحيانا بالنصوص وأحيانا بالمعاني، راجعها في الكتب، ستجد أن النصوص كما هي وستجد أن المعاني كما هي دون إضافة دون إضافة. فنحن في درس يعني في مسجد نقرر في الأصل الاعتقاد الصحيح ونحتاج للمقارنة مع أهل البدع حتى نميز السنة عن البدعة، ما أعتقد أن ملزمين أنه في كل مسألة من المسائل ننسبها إلى الأشاعرة مثلا، نأتي بكتاب الإرشاد مثلا الجويني ولا الإنصاف للباقلاني ولا يعني نهاية العقول للرازي ولا حتى ننقل نص منه. لكن لو كان البحث مثلا في رسالة جامعية أو في كتاب يتداوله الناس فلا شك أن نسبة القول إلى الطائفة هي المنهج الصحيح إلى كتبها، وليس تؤخذ من كتب الردود. نعم. يقول ما رأيك في قراءة كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في المسجد على المصلين، وماذا تنصحني بالقراءة عليهم من كتب العقائد المختصر؟ أنا أرى أنه يعني قراءة كتاب نواقض الإسلام العشرة على المصلين في المساجد أنه مهم جدا، لأنه سهل ولأنه يوضح الحقائق الشرعية بطريقة جيدة. لكن أوصي أيضا، لأنها مختصرة يمكن أن تقرأ في مجلس واحد، لكن أوصي أيضا بقراءة شرح عليها، تأخذ شرح مثل شرح الشيخ صالح الفوزان أو شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو أحد شروح أهل العلم، وتقرأ الناقض وتقرأ شرحه، ولا بأس من ذكر نموذج لهذا الناقض مما يحصل في حياة الناس حتى يحذره ويحذر الناس منه. يقول الأخ كيف نبين للناس أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، مع تداعيات العصر ومع تلك التيارات التي استطاعت الوصول للناس وقامت بتأصيل التسامح الوسطية وفق ما تراه والتشدد وفق ما نراه وحسب معاييرهم الخاصة؟ طب هذا هو الدور الذي يجب علينا نحن أن نصحح يعني هذا الوضع. هناك مجموعة من وسائل الإعلام تقوم بتبديل عقائد الناس وبتشويه هذه العقائد مع الأسف، وتريد أن تحمل الناس على رؤية فكرية منحرفة تستمد مرجعيتها من العالم الغربي الذي هرب عن الله سبحانه وتعالى وعن شريعته. هذه الوسائل للإعلام سواء كانت مرئية أو صحافة يجب على أهل العلم وطلبة العلم أولا الإنكار عليهم، وثانيا تعليم الناس الصحيح الحق والصواب. ليس التسامح والوسطية هو أن نعتقد اليهود والنصارى مسلمين، الله كفرهم في القرآن، يعني هل القرآن غير متسامح؟ هل القرآن غير وسطي؟ هؤلاء يفهمون التسامح والوسطية كما يشتهون، يريدون التسامح والوسطية أن نكون نحن والكفار على طريقة واحدة، وهذا لا يمكن أن يحصل من الناحية الواقعية. يعني حتى لو نحن تنازلنا عن ديننا لن يتنازلوا هم عن دينهم. ولهذا مرت فترة بعد أحداث 11 سبتمبر اشتغلت الصحافة الأمريكية في الكلام على المناهج في بلادنا بأنها ترسخ للكراهة، وأنه يجب تغيير هذه المناهج، وأنه يجب على القائمين على هذا البلد أن يقوموا بتغيير هذه المناهج. طيب تعالوا انظروا في المناهج اللي عند الأمريكان وانظروا في المناهج اللي عند الإسرائيليين، ترسخ الكراهة بما هو أسوأ، ترسخ الكراهة بالباطل. لكن عندنا نحن ما يكون من الكراهة للكفار مبرر، ليس كرها ذاتيا. يعني نحن لا نكره الكفار لأشخاصهم، وإنما هذا البغض وهذا الكره هو مبرر بسبب عداوتهم لله عز وجل. واحد يشرك، الله يخلقه ويرزقه ويعطيه ثم يعبد غيره، ولهذا الله عز وجل سماه في القرآن عدوا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهم أعداء لله عز وجل، كيف نتخذهم أولياء باسم التسامح الوسطية؟ هؤلاء يقومون باستخدام عبارات براقة جميلة وينزلونها على واقع مختلف تماما، هذا ليس تسامح. وإلا لو كان هذا تسامح فإنه سيلزم اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالتشدد، واتهام الصحابة بالتشدد، واتهام القرآن نفسه بالتشدد. ولهذا لم تقف الصحافة الأمريكية والحكومة الأمريكية يعني في المطالبة بتغيير ما يتعلق بعد 11 سبتمبر بالتغيير في البلاد الإسلامية، حتى طالبوا بتغيير القرآن وطلبوا بحذف الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى، ما عاد بقي يتحكمون في كتابنا وفي ديننا بهذه الطريقة. فهؤلاء أذنابهم الذين يقومون بتسويغ والدعوة إلى مشاريعهم، يجب الإنكار عليهم، ويجب تعليم الناس الحق، ويجب تبصير الناس في دينهم، حتى لا يقومون هؤلاء بإفساد عقائد البشر بهذه الطريقة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.